الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمحاضرتنا اليوم في معرفة آخر ما نزل من القرآن مطلقا. وقد تطرقنا في المحاضرة السابقة إلى معرفة أول ما نزل مطلقا من القرآن، ولأجل هذا أفردنا هذه المحاضرة لآخر ما نزل من القرآن مطلقا. العنصر الأول: الأقوال والآثار في آخر ما نزل مطلقا. قال الزرقاني رحمه الله: اختلف العلماء في تعيين آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق، واستند كل منهم إلى آثار ليس فيها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من دواعي الاشتباه وكثرة الخلاف على أقوال شتى. القول الأول: أن آخر ما نزل هو قول الله تعالى في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أخرجه النسائي عن ابن عباس، وأخرجه ابن مردوية بنحوه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفيه لفظ آخر آية نزلت، وأخرجه ابن جرير من طريق العوفي والضحاك عن ابن عباس. وقال الفريابي في تفسيره: حدثنا سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية، وكان بين نزولها وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم 81 يوما. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: آخر ما نزل من القرآن كله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 9 ليال، ثم مات ليلة الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. وأخرج ابن جرير مثله عن ابن جريج. وأخرج من طريق عطية عن أبي سعيد قال: آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية. القول الثاني في آخر ما نزل: أن آخر ما نزل هو قول الله تعالى في سورة البقرة أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فأخرج البخاري عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت آية الربا. وروى البيهقي عن عمر مثله، والمراد بها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وعند أحمد وابن ماجه عن عمر قال: من آخر ما نزل آية الربا. وعند ابن مردوية عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا عمر فقال: إن من آخر القرآن نزولا آية الربا. القول الثالث: أن آخر ما نزل آية الدين في سورة البقرة أيضا، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله سبحانه: والله بكل شيء عليم، وهي أطول آية في القرآن. أخرج ابن جرير من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن عهدا بالعرش آية الدين. قال السيوطي: مرسل صحيح الإسناد. وأخرج أبو عبيد في الفضائل عن ابن شهاب قال: آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين. القول الرابع أن آخر القرآن نزولا قول الله تعالى في سورة آل عمران: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ودليل هذا القول ما أخرجه ابن مردوية من طريق مجاهد عن أم سلمة أنها قالت: آخر آية نزلت هذه الآية: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم إلى آخرها. وذلك أنها قالت: يا رسول الله، أرى الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء، فنزلت: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ونزل: إن المسلمين والمسلمات، ونزلت هذه الآية، فهي آخر الثلاثة نزولا وآخر ما نزل بعدما كان ينزل في الرجال خاصة. القول الخامس في آخر ما نزل أنه آية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. واستدلوا على هذا القول بما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس قال: هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وعند أحمد والنسائي عنه: لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء. القول السادس أن آخر آية نزلت قوله سبحانه وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهي خاتمة سورة النساء. وأن آخر سورة نزلت هي سورة براءة. واستند أصحاب هذا القول إلى ما يرويه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب أنه قال: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. وفي حديث عثمان المشهور: براءة من آخر القرآن نزولا. القول السابع أن آخر ما نزل سورة المائدة. أخرجه الترمذي والحاكم عن عائشة قالت: آخر سورة نزلت المائدة، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، إلى آخر الحديث. وأخرج الترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح. قال السيوطي: يعني إذا جاء نصر الله والفتح. القول الثامن أن آخر ما نزل هو قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، من سورة براءة. أخرج ابن جرير عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. قال أنس: فتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، إلى آخر الآية. قال السيوطي رحمه الله: يعني في آخر سورة نزلت، وهي براء. التاسع أن آخر ما نزل هو خاتمة سورة براءة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخر السورة. روى الحاكم وابن مردوية عن أبي بن كعب قال: آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة. وروى عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن مردوية عن أبي أنه جمع القرآن في خلافة أبي بكر، وكان رجال يكتبون، فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، ظنوا أن هذا آخر ما نزل من القرآن. فقال لهم أبي بن كعب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني بعدها آيتين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى قوله وهو رب العرش العظيم، وقال: هذا آخر ما نزل من القرآن. قال: فختم بما فتح به، بالله الذي لا إله إلا هو، وهو قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأخرج ابن مردوية عن أبي أيضا قال: آخر القرآن عهدا بالله هاتان الآيتان، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وأخرجه ابن الأنباري بلفظ: أقرب القرآن بالسماء عهدا. وأخرج أبو الشيخ في تفسيره من طريق علي بن زيد عن يوسف المكي عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم. القول العاشر أن آخر ما نزل هو آخر سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال السيوطي: ومن غريب ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن جرير عن معاوية بن أبي سفيان أنه تلا هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه الآية، وقال: إنها آخر آية نزلت من القرآن. القول الحادي عشر أن آخر ما نزل هو سورة إذا جاء نصر الله والفتح. أخرج مسلم عن ابن عباس قال: آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وأخرج الترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح. قال السيوطي كما تقدم: يعني إذا جاء نصر الله والفتح. وأخيرا، جاء في البرهان لإمام الحرمين أن قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية أنها من آخر ما نزل. وتعقبه ابن الحصار بأن السورة مكية باتفاق، ولم يرد نقل بتأخر هذه الآية عن نزول السورة، بل هي في محاجة المشركين ومخاصمتهم وهم بمكة. انتهينا هنا من نقل الأقوال التي جاءت في آخر ما نزل. والآن إلى العنصر الثاني، وهو مناقشة هذه الأقوال وبيان الراجح منها. قال البيهقي رحمه الله: يجمع بين هذه الاختلافات إن صحت بأن كل واحد أجاب بما عنده. وقال القاضي أبو بكر في الانتصار: هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل قاله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن. ويحتمل أن كل منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل، وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه هو. ويحتمل أيضا أن تنزل هذه الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم مع آيات نزلت معها، فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلك، فيظن أنها آخر ما نزل في الترتيب، انتهى. قال الزرقاني: وكأنه يشير إلى الجمع بين تلك الأقوال المتشعبة بأنها أواخر مقيدة بما سمع كل منهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة مريحة، غير أنها لا تلقي ضوءا على ما عسى أن يكون قد اختتم الله به كتابه الكريم. وأما من حيث مناقشة الأقوال، فالأقوال الثلاثة الأولى، وهي التي في قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وآية الربا، وآية الدين، يمكن الجمع بينها بما قاله السيوطي رحمه الله، قال: ولا منافاة عندي بين هذه الروايات في آية الربا واتقوا يوما وآية الدين، لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف، ولأنها في قصة واحدة فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر، وذلك صحيح. وقال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري: طريق الجمع بين القولين في آية الربا واتقوا يوما أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا، إذ هي معطوفة عليهن. قال الزرقاني: ولكن النفس تستريح إلى أن آخر هذه الثلاثة نزولا هو قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وذلك لأمرين: أحدهما ما تحمله هذه الآية في طياتها من الإشارة إلى ختام الوحي والدين بسبب ما تحث عليه من الاستعداد ليوم المعاد، وما تنوه به من الرجوع إلى الله واستيفاء الجزاء العادل من غير غبن ولا ظلم، وذلك كله أنسب بالختام من آيات الأحكام المذكورة في سياقها. ثانيهما التنصيص في رواية ابن أبي حاتم السابقة على أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزولها 9 ليال فقط، ولم تظفر الآيات الأخرى بنص مثله. وأما القول الرابع، وهو القول بأن آخر ما نزل هو قول الله تعالى في سورة آل عمران: فاستجاب لهم ربهم، من السهل رد الاستدلال بهذا الخبر الذي احتج به على أن ذلك آخر ما نزل مطلقا، وذلك لأن الخبر يصرح بنفسه أن الآية المذكورة هي آخر الثلاثة آيات نزولا التي تخاطب النساء، وآخر ما نزل بالإضافة إلى ما ذكر فيه النساء، أي فهي آخر مقيد لا مطلق، وليس كلامنا فيه. وأما القول الخامس، وهو نزول آية قتل العمد، فلا يخفى عليك أن كلمة ابن عباس وما نسخها شيء تشير إلى أن المراد من كونها آخر ما نزل أنها آخر ما نزل في حكم قتل المؤمن عمدا، لا آخر ما نزل مطلقا. وأما القول السادس، وهو المتعلق بآية الكلالة، فيمكن نقض هذا الاستدلال بحمل الخبر المذكور على أن الآية آخر ما نزل في المواريث، وأن السورة، أي المراد في قوله وآخر سورة نزلت سورة براءة، أن السورة آخر ما نزل في شأن تشريع القتال والجهاد، فكلاهما آخر إضافي لا حقيقي. قال ابن حجر: ويجمع بين ذلك وبين قول البراء بأن الآيتين نزلتا جميعا، فيصدق أن كل منهما آخر بالنسبة لما عداهما، ويحتمل أن تكون الآخرية في آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث بخلاف آية البقرة، ويحتمل عكسه، والأول أرجح لما في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاء المستلزمة لخاتمة النزول. انتهى. وكلام ابن حجر هنا يتوجه إلى الجمع بين القول الأول وهو في نزول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وبين هذه الآية التي ذكر البراء أنها آخر آية نزلت وهي آية الكلالة. أما القول السابع وهو أن آخر ما نزل سورة المائدة، فيمكن رده بأن المراد أنها آخر سورة نزلت في الحلال والحرام فلم تنسخ فيها أحكام، وعليه فهي آخر مقيد كذلك. وأما القول الثامن وهو المتعلق بقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة، فالمراد واضح من كونها من آخر ما نزل وليست الآخر مطلقا، ولأنها في سورة براءة وهي من آخر ما نزل كما تقدم. أما القول التاسع وهو أن آخر ما نزل خاتمة سورة براءة، فيمكن نقضه بأنها آخر ما نزل من سورة براءة لا آخر مطلق، ويؤيده ما قيل من أن هاتين الآيتين مكيتان بخلاف سائر السورة، ولعل قوله تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله إلى آخره يشير إلى ذلك من حيث عدم الأمر فيه بالجهاد عند تولي الأعداء وإعراضهم. وأما القول العاشر وهو المتعلق بأن آخر ما نزل هو آخر سورة الكهف، فقال ابن كثير رحمه الله هذا أثر مشكل، ولعله أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمها، بل هي مثبتة محكمة. انتهى. وهو يفيد أنها آخر مقيد لا مطلق. وأما القول الحادي عشر وهو أن آخر ما نزل سورة إذا جاء نصر الله والفتح، فتستطيع أن تحمل هذا الخبر على أن هذه السورة هي آخر ما نزل مشعرا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيده ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم قال حين نزلت نعيت إلي نفسي، وكذلك فهم بعض كبار الصحابة كما ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه بكى حين سمعها وقال الكمال دليل الزوال. ويحتمل أيضا أنها آخر ما نزل من السور فقط، ويدل عليه رواية ابن عباس آخر سورة نزلت من القرآن جميعا إذا جاء نصر الله والفتح. فتلك 11 قولا عرفتها وعرفت توجيهها، ورأيت أن الذي تستريح إليه النفس منها هو أن آخر القرآن نزولا على الإطلاق هو قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وأن ما سواها أواخر إضافية أو مقيدة بما علمت. هذا من ناحية آخر ما نزل مطلقا من الآيات. وأما آخر ما نزل مطلقا من السور فالراجح فيه أنها سورة إذا جاء نصر الله والفتح كما تقدم عند حديثنا في القول الحادي عشر ومناقشته. نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.